يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له عال لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيلة به هو ده، الوسيلة كمان بالأقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الأمر من رسول الله إلى عم نبيه؟ لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، إنما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الماء؟ إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا في ذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله. سؤاله الثاني يقول: وهل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج عني همي؟ هذا يسمى توسل، هذا يسمى توسل. والتوسل من حيث هو نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع هو الذي دل على مشروعيته الكتاب والسنة، مثل أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته: اللهم اغفر لي، أو اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم أني أسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، وهكذا من أنواع التوسلات الثابتة في الكتاب والسنة، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وأيضا التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، مثل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمل صالح من أعماله، هذا يسمى توسل مشروع لأنه دل على مشروعيته الكتاب والسنة. النوع الآخر من التوسل، التوسل الممنوع، وهو الذي لا دليل عليه، ومن ذلكم هذا التوسل الذي يسأل عنه السائل: اللهم أني أسألك بحبيبك أو بجاه نبيك أو بمكانة نبيك أو بمنزلة نبيك. نحن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام حبيب الله بل خليل الله، ونعتقد أن جاهه عند الله عظيم، بل جاهه أعظم جاه، ونؤمن بذلك كله، لكن ليس هناك دليل في الكتاب ولا في السنة على جواز التوسل بجاهه أو بذاته أو نحو ذلك. وما يحتج به أو وما يحتج به من يجوز هذا النوع من التوسل إما حديث لا يصح ولا يثبت، مثل حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لا أصل له ولا يجوز الاحتجاج به، لأنه باتفاق أهل العلم بحديثه عليه الصلاة والسلام لا يصح ولا يثبت. وهناك أحاديث ثابتة لكنهم فهموها على غير معناها، مثل: كنا نتوسل إليك بنبينا، قول عمر رضي الله عنه، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قوله بنبينا أي بدعائه حال حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد وفاته عدل عمر وغيره من الصحابة إلى التوسل بالصالحين الأحياء أي بدعائهم. فالشاهد أن إمام يسأل الناس، يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر، هل يجوز الصلاة خلفه؟ سؤال الله عز وجل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا دليل عليه في السنة، أمر لا دليل عليه في السنة. وما يستدل به من يجوز السؤال بالجاه إما دليل لا يصح ولا يثبت، كحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا أصل له ولا يصح